أرجوك إذا لم تذق معنى شراب الهوى دانا Thank you. ذكر العوطان حن إلى المغنى يفرج بالتغريب فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى ويرقص في الأقفال روحي شوقا إلى اللقاء ويرقص في الأعراف روحي شوقا إلى اللقاء يرقص في الأعراف روحي شوقا إلى اللقاء فيطل أرض أرباب العقول إذا غنى خلف أبي على العموم سيدي على بكر المدد مدد يا ابن الخطاب يطير الصبر من شاهد المعنى كيف يطيق الصبر يا أخي من ذاق المعنى وكيف يطيق الصبر من ذاق المعنى كذلك أرواح المحبين يا فتى تهدد بالأشواق إلى العالم الأسير كذلك أرواح المحبين يا فتى تهدد بالأشواق إلى العالم الأسنى يا حادي العشاق هم وحده قائما يا حادي الأحباب هم وحده قائما وجنبي لنا باسم الحبيب Oh, باسم الحبيب ورايحين Ah. شيئا فسامحنا وإن انكرت عينك أرجوك سامحنا أرجوك سامحنا صل سرنا في شكرنا عند محونا أو عن حسودنا وإن أنكرت عينك شيئا سامحنا سلم لنا وسلم لنا أسلمتنا عينك نعم فإننا إذا غلبت أشواقنا ربما ضحنا إذا غلبت أشواقنا ربما صحنا سلم سلم سلم سلم لنا سلم سلم سلم سلم الله أشواقنا ربما ضحنا ربما صحنا ربما ضحنا ربما صحنا أسلم يا خينا أسلم لنا سلم فيما ادعي فإننا إذا غلبت أشواقنا ربما ضحنا أشواقنا ربما صحنا سلم سلم سلم سلم لنا سلم فيما ادعينا فإننا إذا غلبت أشواقنا ربما ضحنا شربنا فرقنا ثم هم تشوقا فبالله